السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المقصود بالأراضون السبع؟ مقصود الأراضون السبع سمت السؤال كيف؟ يقول ما المقصود بالأراضون السبع؟ حتى يعني اللغة ما بالأراضين السبع، يقول ما المقصود بالأراضين السبع؟ المقصود بالأراضين السبع الأراضين السبع. ها؟ أي عندنا أستاذ النحو مع اللغة يقول نعم أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله وإلى جميع المسلمين، ما حكم من اعتقد أن الأرض إيش تطلع على الشمس إيش اجتهادا منه؟ وهل هذا القول كفر؟ شلون معنى تطلع على الأرض تطلع على الشمس؟ يعني يقول إن الأرض تجري والشمس ساكنة. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة له نعم يقول من قال إن الأرض ثابتة، من قال إن الأرض تجري والشمس ثابتة فهو مخالف للقرآن الكريم، مصادم للقرآن الكريم، يعني تقام عليه الحجة. فإذا تعمد مخالفة القرآن الكريم معناه كفر. أي نعم. ومن قال إن نعم من قال إن الأرض تجري والشمس ثابتة فهو يكفر لمصادمته النصوص. ومن قال إن الأول القول الأول من قال إن الشمس ثابتة والأرض تجري تمشي أي فهذا مخالف للنصوص وهو كافر. ومن قال إن الشمس تجري والأرض ثابتة فهذا قال هو الحق يعني وهو الراجح. ومن قال إن الأرض تجري والشمس تجري فيتوقف في الحكم في شأنه لما في المسألة من شبه. هذه خلاصة رسالة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه حسب ما علق في ذهني، ومن شاء التفصيل يرجع إليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مناسك العمرة قال إيش يكون أن الطباع يكون في الطواف كله أم في الثلاثة الأشواط الأولى فقط؟ لا في الطواف كله، يعني إذا أي نعم. والرمل هو اللي في الأشواط الثلاثة الأول. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. لكن بعد ما ينتهي من الطواف يغطي الكتفين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.